صباح الخيرات، عاملين ايه؟ لعلكم بخير انتم واحبائكم. يا ربي يحفظك، نجاة من السعودية. صباح الخير يا نجاة. قصة قصيرة حزينة، كلام لذيذ. طب انا هعمل حركة، بصي هعمل حركة، وفي الحركة بقى الإضاءة كده ممكن تختلف حبة، لأن هي بقى خلاص أنا غيرت المكان. أهو كده أحسن. طب كده أحسن. لا مكلتش حلاوة مولد. بص يا حضرتك، أنا باكل اللي يفيدني وخلاص. أنا بطلت آكل حاجة، ممكن كده أحسن صح؟ بطلت آكل حاجة ممكن تشلي حتى ولو نسبة ضرر، حتى ولو إيه نسبة ضرر. أنا هقول لك النهاردة حدوتة خلاص، انت ممكن تطبقها على نفسك، على اصحابك، على قرايبك. ممكن تسألهم بقى يعني الاعراض كده. الصورة حلوة صح يا نورة؟ عشان ما نزلنا الستاند كده بقت احلى صح. النهاردة احنا هنتكلم على تضخم الكبد. ماشي موافق. هكلمكم النهاردة على أعراضك تفهمها إزاي. صباح الخير يا مجدي. أكياس دهنية في جسمي، حاجات بتوجع وحاجات مش بتوجع كويس. فرج بيقول صباح الخير. رديت غيبتك. واحد اسمه وليد جاب صورتك بهدلته، يعني محدش وصل لعلمك. وليد كراتة ده، وليد ده قد كده، ده عنده تقزم وتقوس. يعني وليد تقزم وتقوس، يعني وليد ده عنده نخامية مش بتعاني بقى، لا ده النخامية مفقوصة تحت عينيه اسود كده. ما الواد ده دفعتي على فكرة، بس هطله يعني، يعني فاهم هطله يعني. احنا ما بنحبش نتنمر على حد يعني، ما بنحبش نتنمر على حد، لأن التنمر من صفات الناس اللي مش ذكية اجتماعيا، وأنا اجتماعيا ذكي أوي. بص عمرو بيقول لك لسه مكمل، الكوليسترول وصل فوق ال 500. أنا هقول لك يا بابا أنت مقفول إزاي؟ كوليسترول إيه؟ طب ماشي، عايز تعمل إيه بالكوليسترول؟ ما أنا لسه شارح الكوليسترول المحاضرة اللي فاتت، بس ظهرك كنت أنت مسافر أو كنت مجلوط، اتجلطت ساعتها ساعة اللايف. عامة أنت كنت لو شفت اللايف كنت هتزعل برضه. إيديني ورجولي بتعوزني مع إني على نظام من 5 شهور. بطل النظام، يمكن هو النظام هو اللي تعب حضرتك يعني. يعني حضرتك ممكن تبطلي النظام ده وترجعي، ممكن الجرجير يكون عندك نقص في الجرجير مثلا. ماشي، يعني ممكن يكون عندك نقص في فيتامينات الخضار، زي ما واحدة قالت لي انا بعد ما مشيت على النظام جالي نقص في فيتامينات الخضار. عرفت بقى هما بيحاربوني ازاي؟ بالمقشات. عرفت هما ما بيشوفوا الساطور بيحاربوا بالمقشات، بيطلع عصاية خشب. يا ابني ده معاه ساطور. الراجل ده معاه ساطور بيذبح، فما ينفعش تحاربه بالمقشة. تطلعش تحاربه بالمقشة، صعب صعب. شكرا يا رشيد. ناس بتخلف يا ابني، والناس كانت صفر حيوانات منوية بقت بتخلف، فاهم؟ بفضل الله تعالى. فما توقفش قدام القطر وبتقف بعصاية مقشة وتقول انا هحاربه. هتحاربني؟ طب انت هتحاربني ازاي؟ طيب مش يكون عندك طيب اي حاجة، يعني يكون مقوماتك البدنية والنفسية والذهنية بتناسب يعني. شكرا يا عبد الرحمن. عبدو انا مستغرب انت بتجدد الباقة ازاي مع اني ما صرفتلكش فلوس اول الشهر. يا عبدو انت بتحوش من ورايا ولا ايه؟ ولا بتخلص من المطبخ؟ عبدو برضو رهيب. اكلت سمك بالطماطم تاني يوم طلعت لي حبه بالرقبه على طول جسمي. رد عليا الف سلامه يا خضره، مش حضرتك المهم، حضرتك المهم اتبسطتي.